همجتني المغربية واذكري الدلالي واذكري الدلالي لا سكينة ولا رقية راحت الليالي راحت الليالي تخيلها تخيلها لا تختني قروحي إذا صارت مشية تختني روحي إذا صارت مشية وسددوا بيبانهم كل البرية سددوا بيبانهم كل البرية صارت بعيني السوالف للمنية صارت بعيني السوالف للمنية والتفيت كلش بعيد الغاضرية والتفيت كلش بعيد الغاضرية شرد سولي يا سواليف ترجع المحنة ترجع المحنة كل دقيقة حسين أبويا ينذبح حضن ينذبح همجتني همجت فدوى الصوت واذكري حبيبي واذكري الدلالي لا سكينة لا رقية راحت الليالي شلون جواب الليل همجتني اسمع صوتك اهم الغروب واذكري الدلالي لا سكينة لا سكينة لا رقية راحت الليالي خادم لخادم الحسين الموفق علي عباس الربيعاوي افتري ببيتي واحس روحي غريبة افتري ببيتي واحس روحي غريبة راحوا أدري يسافر وش يجيبه راحوا أدري يسافر وش يجيبه المرض أذاني لكنها عجيبة المرض أذاني لكنها عجيبة ما أفكر بالمرض عندي مصيبة ما أفكر بالمرض عندي مصيبة المصيبة أهلي راحة المصيبة أهلي راحة وبالحزن نسوني بالحزن نسوني شقد انادي وحشة وحشة شقد انادي وحشة وحشة ما يجاوبوني ما يجا همجتني مغربية واذكري دلالي همجتني مغربية واذكرت دلالي اسمع اغفى فوق القاع وتغطى بعباتي اغفى فوق القاع وتغطى بعباتي بل كقولا أقعد ألقى خواتي بل كقولا أقعد ألقى خواتي ساعة قولا ربي حق أمنياتي ساعة قولا ربي حق أمنياتي وساعة أدعي رب قرب لي مماتي وساعة أدعي رب قرب لي مماتي بلك يا رب من أموت بلك يا رب من أموت ألتقي الغوالي ألتقي ولا أظل بس أنوح تعباني حالي تعبا يلا شباب همجت اي اي ساعدها ساعدها اليوم واذكرت خادمك خادم الحسين على عباس الربيعاني الغوص لي براسي سوالف عاليتامة الغوص لي براسي سوالف عاليتامة وما ادري ليش تعاند روح الملامة اغفى وح لم واحد تدخن خيامه أغفى وأحلم واحد تدخن خيامه وبيده لو عبد الله خويا لو حمامه وبيده لو عبد الله خويا بس أشوفه سهم نابيت بس أشوف سهم نابيت وين برقبة البراءة برقبة البراءة يلتفت لي للمدينة وذكرت وداع وذكرت همجتني المغربية وذكرت دلالي وذكرت دلالي لا سكينة لا رقية جميعا جميعا ماكو واحد ساكت الليلة هلا بي همجتني مغربية وذكرت دلالي وذكرت دلالي لا سكينة لا رقية راحت الليالي راحت الليالي المسي الحيطان وتنطر وتاني المسل حيطان نطر وجاني أغلى واحد بالقلب راح ونساني أغلى بويا بويا بويا بويا روح تنشدني وقلها ما خذاني بيت بيت وحشة وتاكل بعمر الثوان اسمع ساعة قومة وساعة طيحة والدمع غسيلة والدمع غسيلة ما يعينه ني إيديا ليش والسبب عليلة والسبب يلا شبايب هالمجد اي اي ادوى صوتك وش مواصلات الليلة راحت الليالي راحت الليالي